بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، يسعد إخوانكم في شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم قصص الأنبياء، محاضرات قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور يونس عليه السلام. رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤنا 50 في شرح حديث الإيمان، 5 في الإيمان بالرسل، 3 في قصص الأنبياء. ولن نتناول قصص الأنبياء على الترتيب، بل بما يسره الله عز وجل، لكن إن شاء الله وبحوله وبقوته، كل نبي جاء ذكره في القرآن أو السنة لابد أن نقف معه وقفات من خلال ما ورد من قصته في الوحي بشقيه في هذا المسجد المبارك. الله أسأل أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما نتعلم. اللهم آمين. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع نبي كريم جاء ذكره في القرآن وفي السنة، وكان في قصته أعاجيب، ألا وهو نبي الله يونس ابن متى. أرسل الله عز وجل نبيه يونس ابن متى إلى نينوى، ونينوى بلدة في العراق، يونس عراقي الأصل. أرسل الله عز وجل نبيه يونس ابن متى إلى نينوى، فأشعل يونس قبس الإيمان وحمل لواء التوحيد، ونهى قومه عن دنس الشرك وعن جور الباطل، ومد لهم حبل أناته، وأسمعهم من معسول كلماته، فدهش القوم إذ أنهم سمعوا حديثا لم يألفوه، وقولا عن إله لم يعرفوه، وكبر عليهم أن يؤمروا بأن يعبدوا إلها واحدا، وكبر عليهم أن يروا واحدا منهم خرج عليهم وقال أني نبي، رجلا من عامتهم ينصب نفسه هاديا، وينصب نفسه رسولا إليهم، ظل معهم لمدة 9 سنين يدعوهم إلى الله، ويصبر ويصطبر ويثابر وينوع في أساليب الدعوة، ويصبر ويمد حبل الأناة إلى آخر المدى، وينتقل الكلمات الحلوة ويجادلهم بالتي هي أحسن، ويعظهم بالوعظ الجميل، لكن لمدة 9 سنين يدعو ولم يؤمن به أحد، ولا واحد، ولا واحد. لمدة 9 سنين دعوة، آمن بيونس وصادفت دعوته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، ظل يدعوهم إلى الله زمانا، فما ظفر منهم إلا بجواب الجاهلين وصفصفة المتعنتين، قالوا: ما أنت إلا بشر مثلنا، أنت بشر واحد منا، ولن نذعن لدعوتك، فكفكف عنا غريب كلماتك، واقصر من قولك، فإن دون ما ترجوه من السلطان علينا غابات بعيدة وحجز قائمة شديدة. ولما ضاق بهم ذرعا ووجد أن دعوته ما صادفت إلا الأعين العمياء والآذان الصماء والقلوب التي قبرت في داخل الصدور، ولما وجد أن زرع الباطل يشتد ويشتد، أنذرهم عذابا واقعا وبلاء نازلا وهلاكا قريبا، فما زادهم وعيده إلا تعنتا، وما زادهم تهديده إلا إصرارا على الكفر. قالوا: ما نحن بمستجيبين لدعوتك ولا بخائفين من وعيدك، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وعندها نفض كفه منهم وغسل يده عنهم وانطلق غاضبا لله عز وجل، يهاجر إلى أرض جديدة ويدعو أناس جدد إلى دين الله عز وجل. ولعله لو صبر قليلا لقطف ثمار الصبر ورأى بشائر الإيمان. انطلق دون أن ينتظر الأمر من الله بالخروج، تعجل الخروج، ولذلك تعرض لعتاب مرير من الله عز وجل، وعدهم بالعذاب، وفعلا رأوا أمارات العذاب في السماء، فخرج دون أن يأتيه الأمر: اخرج الآن، تعجل. وهذا الذي عوتب من أجله، وهذا الذي بسببه عوتب، وما أخطأ وما أذنب، إنما تعجل، فأوخذ على طريقة حسنات الأبرار سيئات المقربين. لابد من صبر عظيم في الدعوة، لابد ألا يتعجل الدعاء النتائج، فإن النبي قال للصحابة: إن الله لا يعجل بعجلة أحد. مش كده؟ اصبر، داعية ليس عنده صبر سيفشل بسرعة. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني أصلحوا أنفسهم أولا. داعية يدعو الناس إلى الصلاح وهو فاسد، دعوة فشلة، يدعوهم إلى التخلق بحسن الأخلاق وهو بلا أخلاق، فاشل. لابد أن تصلح نفسك أولا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أصلحوا أنفسهم وتواصوا بالحق، دعوا الناس إلى الحق ومعها وتواصوا بالصبر. قالها لقمان لولده: أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. تعجل يونس عليه السلام فعوتب بهذا، رحل ليتلقى من الله قضاء وليلقى جزاء، ولم يكد يخرج يونس عليه السلام من نينوى حتى اغبر الجو. الجو اغبر من حول هؤلاء المصرين على الكفر من قومه، اغبر الجو، ثم تغيرت الالوان واقبلت نذر العذاب واقتربت طلائع الهلاك، اقتربت ظلل حمراء حارة حتى اصبحت فوق الرؤوس، ووجدوا حرها ظلل سماء صارت من فوقهم قطعة حمراء كأنها الدم، واقبلت الغيوم ظلل حمراء متأججة، ودنت من الرؤوس حتى وجدوا حرها. وعندها علموا ان دعوة يونس حق وانذاره صدق، وان العذاب لا بد بهم واقع، وانهم سيصيبهم ما اصاب قوم نوح وعاد وثمود، وبحثوا عن يونس ليعلنوا التوبة، ليعلنوا الأوبة، ليعلنوا الإسلام، غير أنهم لم يجدوا. هاجر تركهم، فوقع في نفوسهم أن يتوجهوا إلى إله يونس. إن كان يونس قد هاجر وغاب فإن ربه حي لا يغيب، إن كان يونس قد تركنا فإن ربه معنا يسمع ويرى. أعلنوا التوبة والأوبة، أعلنوا الإيمان، وعادوا إلى الله واستغفروه وتابوا إليه. خرجوا إلى شعاف الجبال وبطون الوديان، وفرقوا بين الأمهات وأولادها، وبين الإبل وفصلانها، وبين البقر وأولادها، وبين الغنم وحملانها، ثم علت الأصوات بالتضرع والبكاء والتوسل والإنابة. صاحت الأمهات ورغت الإبل وخارت الأبقار وسغت الأغنام. متخيل المشهد؟ كل بيعيط، كل ولد أخذوه من أمه صار يصرخ، أما الأم فتصرخ خوفا من الله، الكل يبكي. وعندها بسط الله عليهم جناح الرحمة ورفع عنهم سحائب النقمة وقبل منهم التوبة، لأنه وجدهم على الصدق فرفع العذاب، وعادوا إلى دورهم آمنين. وتمنوا لو وجدوا يونس ليحيا بينهم ويعيشوا معه ليتعلموا منه ما أمر به الله وما نهى عنه الله. يريدون المنهاج، عايزين المنهج، أين النبي؟ رحل. تمنوا لو عاد على الجانب الآخر. نحن مع يونس ابن متى عليه السلام، أخذ يضرب في الأرض حتى انتهى إلى بحر عظيم، فوجد سفينة على الشاطئ فأشار للبحارة أن احملوني معكم، فحملوه أخذوه معهم على ارتياح وأنزلوه منزلا كريما ومقاما عزيزا لما رأوا عليه من سمات الصلاح وأمارات الخير. وما إن توسطت السفينة بهم في كبد البحر حتى حدث ما لم يكن في الحسبان. هاجت الأمواج واشتد الريح العاصف وأحاط الموت بهم من كل مكان، واتفق الناس على الاقتراع بعدما ألقوا كل ثقيل معهم في البحر من أجل النجاة. تخففوا من المؤن، ألقوا المؤن في البحر والسفينة كالريشة في مهب الريح الموج يقلبها. قالوا لابد أن نقترع ونرمي بعضنا في البحر حتى نخفف الحمل ولا يهلك الجميع. فاقترعوا وتساهموا، فكان يونس من المضحضين. يعني ايه؟ عملوا قرعة، سحبوا السهم مكتوب عليه يونس ابن متى، ده اللي يترمي. قالوا نجربه مرة اخرى، ضنوا به لما رأوا عليه من الصلاح. فاقترعوا للمرة الثانية فكان من المضحضين، فاقترعوا للمرة الثالثة فكان من المضحضين. فعلم يونس أن من وراء ذلك سرا، وأن لله في ذلك أمرا وتدبيرا وحكمة، فألقى بنفسه في اليم، وقف على حافة السفينة. أخونا ادعو معنا، فألقى بنفسه في البحر وإذا بحوت عظيم صغر فاه على آخره، والتقم يونس عليه السلام وتراه بسرعة في بطنه ونزل به في ظلمات البحر. لكن الله عز وجل قد أوحى إلى الحوت، طبعا إلهام، أمر إلهام، أمره أن هذا الذي ابتلعته لا رزق لك فيه، فلا تخدش له لحما ولا تهشم له عظما، وإياك أن تصيبه بأذى. سبحان الملك، نزل به الحوت في الظلمات، ظلمة بطن الحوت، ظلمة البحر، ظلمة الليل، في الظلمات، وإذا بيونس الذي أيقن أنه مات بدأ يحرك الأصابع. ما زال في حياة، تخيل نفسك مكانه، بدأ يتحرك. سبحان الملك، كان الآن في القبر ولا في البرزخ فين؟ فأيقن أنه ما زال حيا في ظلمات عظيمة في بطن حوت كبير. وسمع كما قال بعض أهل العلم تسبيح دواب البحر، ففزع إلى الله، فزع إلى غياث الملهوف وملجأ المكروب، واسع الرحمة، قابل التوبة، عظيم المغفرة، فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال أهل العلم أن يونس عليه السلام مكث في بطن الحوت 40 يوم، وبعضهم قال بل 4 أيام، يعني شالوا الصفر، وبعضهم قال بل ابتلعه الحوت في الصباح ونبذه بالعراء وهو سقيم في الليل، والله أعلم بالزمن الذي لبثه يونس في بطن الحوت. صلوا على رسول الله. ربنا عز وجل يقول: وذنون، يعني صاحب الحوت، ذا صاحب النون الحوت، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم نجنا من كل غم. وقال في قرآنه: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. أي نعم. وقال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يومه يبعثون. الآيات في شأن يونس عليه السلام كثيرة. نبذه الحوت بالعراء وهو سقيم. قال أهل العلم: أصبح كالفرخ المنتوف الريش، ضعيف ضعيف كأنه مولود لا يقوى أن يتحرك. طب هيموت من الجوع. شوف رحمة ربنا التي تداركته وأنبتنا عليه شجرة من إيه؟ من يقطين. ما هو اليقطين؟ اليقطين القرع. مش عارفين القرع ده؟ أكتر حاجة عارفينها القرع، القرع. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. طيب اليقطين له شجر؟ الأرعاية اللي ممكن أرعاية تبقى 7 كيلو زي البطيخ كده. ها؟ مش قرعة عسل ايه؟ ده قرع غير القرعة العسل. بتكلم عن الشاهد. انت متعرفش الشاهد ولا؟ صلوا على رسول الله. اسمه كده؟ انا ما اكلتوش في حياتي. صلوا على رسول بس عارفه. عارفه. فمالوش شجر. مالوش شجرة يعني ليها جزع وفروع. ده بينبت على وجه الارض كالبطيخ كالشمام مش كده؟ طب ليه ربنا قالش على الشجرة؟ ما هو العرب بيسموا احيانا حتى النبات الذي ليس له جزع بشجر. وهذه الآية دليل على هذا. وانبتنا عليه شجرة من يقطين. طب ايش معنى يقطين؟ طب ما يخليها عنب، موز، تفاح. اشمعنى يقطين؟ قالوا لعلل كثيرة. اولا ورق اليقطين ناعم جدا فلن يؤذيه مسه. ناعم اوي، ناعم الين من الحرير، فلن يؤذيه مسه. ما هو ما انبتش عليه شجرة من صبار ولكن شوكي. ده يقطين لان الورقة ناعمة اوي. اتنين عريضة، عريضة تقوم تظلل عليه، يبقى ظل وملمس ناعم. وبعدين اليقطين يؤكل نيئ، يكسرها ويأكل نيئ، يأكلها نيئ. مش بقى أنبتنا عليه شجرة مثلا بطاطس هيطبخ فيه، ده هو تعبان جدا عايز يقطع ويأكل. ها؟ يبقى يؤكل نيئ. ورقه عريض يبقى يجيب الظل ويمنع الحر، ملمسه ناعم يبقى الفراش زي الحرير. وبعدين حاجة غريبة يا أخي، يقول لك الشجرة الوحيدة الوحيدة التي لا يسقط عليها الذباب شجرة اليقطين. ما تقول سبحان الله، يا سلام على الرحمات. يبقى حتى الذبانة مش هتجيلك تقول زن. يبقى أنا رحمتك من كل حاجة، لملمس خشم يهرئ جلدك اللي هو لوحده مجهد، ولا نكلفك مؤونة إعداد الطعام، ولا الشمس تؤذيك بحرها عامل لك شمسية من ورق شجر اليقطين العريض، ولن أؤذيك حتى بطنين الذباب. يا سلام يا سلام على الرحمات، سبحان الله. لكن الذباب ده أرخم مخلوق ربنا خلقه، رخم قوي. وهو العرب سموه ذباب ليه؟ لأنك كلما ذببته آب، فهو ذباب. تذبه يعني تدفعه، ما هو ده الذب، تذبه ترجع تاني امشي، تقولك لا قاعدة ما في، رخمة قوي. أعوذ بالله. حتى أن الشافعي رحمه الله جلس مرة أمام الخليفة المأمون، فوقع الذبابة على أنف المأمون، فأخذ يذبها وترجع، يذبها وترجع، فضاق. قال يا شافعي قل لي لماذا خلق الله الذباب؟ قال ليذل به الملوك، ليذل به الملوك. لا ده رأي الشافعي، لكن أنا أقول الله لا يسأل عما يفعل، مش كده؟ ثانيا لو لم يخلق ربنا الذباب إلا ليضرب به المثل على هوان من يعبد من دون الله لكفى، دي أحلى، مش كده؟ سورة الحج ربنا بيقول إيه؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، مش كده؟ إن الذين تدعون من دون الله لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. لو لم يخلق ربنا الذباب إلا لضرب المثل به على هوان من عبد من دون الله لكفى. احنا عندنا درس هنا عن الذباب عملناه زمان كده في سلسلة قصص الحيوان في القرآن، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قالوا كلام لا دليل عليه لا في قرآن ولا سنة، قالوا كان كل يوم في الصباح وعند دخول الليل يأتي إلى يونس عليه السلام أنثى وعل، أنثى وعل غزالة، فتفتح قدميها ويلتقم ثديها ويشرب من لبنه، ومش قادر يتحرك، نبذ بالعراء وهو سقيم، مجهد جدا، معيا جدا، وظل أياما على هذا يأكل من اليقطين ويشرب الصبح لبن غزلان وبالليل لبن غزلان. موضوع لبن الأنثى الوعل ده ذكر لكن لا دليل عليه، وذكرته من باب الأمانة العلمية فقط. وإليك دروس وعبر من قصة يونس. طبعا سيدنا يونس لما ردت إليه العافية عاد إلى قومه، فآمن به لما عاد 100,000 أو يزيدون، الآية جت كده أو يزيدون، أو دي للشك. ولما رجع آمن به 100,000 ربنا اللي قال أو يزيدون، أو دي للشك، هم كان بالضبط 100,000 ولا يزيدوا؟ طب ليه قال أو؟ ما كان قال 120,000 وخلاص. لما انا اقول لك هتجلنا هنا امتى، اقول لك يوم السبت او الثلاث، يبقى انا كلامي مستيقن ولا مظنون فيه؟ مظنون. مين اللي جاي ده، محمد او احمد؟ يبقى انا لسه مش عارف، انا شاكك، مش كده ولا ايه؟ طب هنا شك، شك مين ده؟ ده العليم اللي بيتكلم. طب ليه جت كده؟ قال لك ما هو هذه الحروف اصلا تتعاقب، فأو بمعنى بل، 100,000 بل يزيدون، يبقى أو بمعنى إيه؟ بل، 100,000 أو يزيدون يعني بل يزيدون. طب وليه جت كده؟ على طريقة العرب في كلام العرب، ما هو قرآن عربي. أقول لك النهاردة في الدرس حضر كام واحد؟ تقول لي بتاع 2000 وزيادة. ممكن يبقوا 2000 انت عددهم وزياد للتكسير للتعظيم، هذا عندنا كعرب مستساغ بنقوله بكلامنا، والقرآن نزل بلساننا، دي واحدة. الرأي الثاني قال لا، أو بمعنى واو، يا 100,000 أو يزيدون يعني إيه؟ ويزيدون، ويزيدون زي إيه؟ زي ما ربنا عز وجل قال في سورة النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، الواو هنا بمعنى ايه؟ او. او ما تقوليش بقى الواو حرف عطف يبقى اثنين زائد ثلاثة زائد اربعة وتعمل زي الشيعة. ما الشيعة قالوا كده؟ في فرق من الشيعة، فرق عشان نكون منصفين، فرق من الشيعة قالت الواحد ينفع يجمع من تسع نساء في وقت واحد. ازاي؟ قالوا بالقرآن والسنة. النبي جمع بين كم زوجة؟ تسع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يا ولد يا ثم دي خاصية للنبي، ثم دي خاصية للنبي. هلا هلك هذه سنة. والقرآن هو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و الواو يعني زائد. هلك معك كم في جيبك؟ تقول لي 2 جنيه وثلاثة واربعة، يعني معك كم؟ 9. ما هو الواو يعني زائد، يا مثنى و يعني زائد، ثلاث و يعني زائد، رباع يبقى كم؟ 9. لا، واو بمعنى او. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و يعني او، ثلاث و يعني او، رباع. فيبقى ملايين المسلمين هيتجوزوا واحده، واحد الملايين يتجوزوا احد ايه؟ مئات الالوف يتجوزوا 2، والوف يتجوزوا 3، ومئات يتجوزوا 4، وملايين مش لايين يتجوزوا خالص. ها؟ صلوا على رسول الله. ففي الآية اوعى تتلخبط لما يقول 100,000 او، اوعى تقول او يعني لا لا، او يعني بل، او بمعنى واء. اي نعم. الدروس والعبر. اولا اهم درس في قصة سيدنا يونس الصبر، لا بد من الصبر في الدعوة الى الله. وربنا قال للنبي فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، اوعى تتعجل، اذ نادى وهو مكظوم. السؤال الثاني، قال ربنا وذا النون يعني صاحب الحوت اذ ذهب مغاضبا، في فرق بين مغاضبا وغاضبا، ممكن غاضبا بدون سبب، لكن مغاضبا يعني في سبب خلى يغضب. هو غضب لنفسه ولا لله؟ لله والله. اذ ذهب مغاضبا، خد بالك، فظن ان لن نقدر عليه. ظن يعني شك، شك، لو شك يبقى كفر. خد بالك اللغة العربية فيها حاجة اسمها الألفاظ المشتركة، تلاقي كلمة واحدة لها أكثر من معنى، بل أحيانا تلاقي الكلمة الواحدة لها معنى وضده. خد بالك، أما أقول لك سأسقيك من العين وأجعلك على العدو عين وأنت عندي كالعين، عين وعين وعين، المعنى واحد. سأسقيك من العين، عين ايه دي بقى؟ عين مية. وأجعلك على العدو عين، تجمع أخبار العدو، وأنت كالعين، أنا عين بقى ننوس عيني، يعني ننوس، صلى الله عليه وسلم، أنت إنسان العين، يعني السواد اللي جوه الحدقة ده. أي نعم. فشوف ليها كم معنى. أقول لك لا تخف فلك ظهر، لا تخف فلك ظهر، وانطلق إلى عمك على ظهر وأخبرني ماذا فعل بآلام الظهر. ظهر وظهر وظهر، المعنى واحد. أنا قلت الأول إيه؟ لا تخف فلك ظهر، يعني ايه؟ لك سند. اللي ليه ظهر ما يضربش على بطنه، لك سند. لا تخف فلك ظهر واذهب الى عمك على ظهر، يعني ايه؟ على ركوبة، على ركوبة، واخبرني ماذا فعل بآلام الظهر، اللي هو ايه؟ ظهره. شوف اللغة ثرية قوي قوي، مش لغة في العالم فيها مرادفات كثيرة كلغة العرب، وهي افصح لسان، وعشان كده ربنا نزل القرآن عربي. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب كلمة ظن معناها ايه؟ الشك. اقول لك هتجيلنا الدرس الجاي تقول لي ما ظنش، اظن. ايه اظن دي؟ انت كده اديتني جواب شافي، اظن يعني شك، شاتت. طب هل الآية تمشي بالمعنى ده؟ سيدنا يونس وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، افتكر ربنا ما يقدرش عليه، يبقى كاف الشك في قدرة ربنا كف. قال لك خد بالك، ما هو كلمة ظن معناها الشك ومعناها اليقين. سبحان الملك، المعنى وضده. طب ونعرف المراد ازاي؟ من سياق الجملة، من الكلام بقى معنى ظن الشك. ايوه اسمع القرآن سورة الكهف، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. ما ظنش يعني اشك ان البساتين دي تروح، يبقى الظن بمعنى الشك. في نفس سورة الكهف، ورأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوه، شكوا ده شافوها، ده رأوا النار بقى يشوف النار ويشك. يبقى وراء المجرمون النار فظنوا، يعني ايه؟ تيقنوا. شوف الكلمة. طب الآية تمشي بقى عن سيدنا يونس، ظن بمعنى شك ولا يقين؟ يقين. تقول يقين ده انت كده خربتها زيادة. يبقى ايه المعنى بقى؟ وذا النون اذ ذهب مغاضبا فتيقن ان لن نقدر عليه، كان متأكد ان ربنا ما يقدرش عليه. اقول لك افهم بس، انت فهمت كلمة نقدر ازاي؟ من القدرة؟ لا مش ده المراد، لا لا لا لا، ما هو نقدر تمشي بالقدرة، مش هتقدر عليه، يعني انت عاجز، وتمشي بمعنى نضيق، مش كده ولا ايه؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولم يقل ربنا في قرآنه الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني ايه؟ يضيق. ما هو يقدر عكس يبسط، يبقى يضيق، يبقى يقدر نقدر بمعنى نضيق. بلاش دي اللي انتوا حافظين، وكلكم حافظين ما شاء الله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر، يعني ضيق، فقدر عليه رزقه فيقول ربي، يعني قدر يعني ايه؟ ضيق ضيق. ولذلك العلماء اختلفوا لماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم. لا يا بقى يقول لك قدر من الشرف، اقول لك انت رجل ذو قدر، يعني ايه؟ شرف. فقالوا هي ليلة لها قدر لأنه نزل فيها ملك له قدر، بكتاب له قدر، إلى نبي له قدر، في شهر له قدر، إلى أمة لها قدر. يمشي يمشي، قدر يعني شرف، قدر أصل الكلمة القاف والدال والريف شرف، ويمشي بمعنى الضيق. يقولوا هي ليلة يضيق ربنا فيها الأرض على أهلها بزحام الملائكة، وده ضيق في رحمة وضيق فيه سعة، ما هو تنزل الملائكة والروح فيه بإذن ربهم. نقول لحد امتى موجودين معانا؟ سلام هي حتى، فالملائكة في هذه الليلة في الأرض تبقى أكتر من الحصى، فتضيق ضيق رحمة. خلينا مع الآية نفهمها صح بقى. وذا النون يعني سيدنا يونس إذ ذهب مغاضبا لله، يعني فظن تيقن أن لن نقدر، يعني نضيق عليه. ليه؟ لأنه مش شايف أنه عمل حاجة غلط، قاعد 9 سنين أدعو إلى الله، وأنت يا رب قلت لي هددهم بالعذاب، وأمارات العذاب بقت في السماء فوقنا أهي، أقعد ليه؟ فهو خارج متيقن أنه لن يعاتب ولن يلام ولن يضيق عليه، لكنه عوتب لأنه تعجل الخروج قبل أن يأتيه الأمر من ملك الملوك. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الفائدة الأولى فائدة للدعاء الصبر. تقول لي عندي أخويا عاصف دعيته إلى الله وما فيش فايدة، اصبر مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وألف وألفين، كل هتقول هتاخد حسنات. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيط، اوعى تمل، داعية إلى الله يائس نفسه قصير يبقى من أسفل الناس. والله العظيم والله كانت في مساجد بروح أقول فيها دروس والله كان بيقعد 5 و10 5 و10 بس ونقول دروس ونكمل لحد ما ربنا عز وجل شاء أن يأتي بالناس إلى سماع العلم، وهذا من فضل الله وحده أفواجا. الأمر كله لله، أنت دورك إيه؟ قول فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. والقلوب صناديق مغلقة والكلمات مفاتيح، ورب كلمة تصادف صاحب القلب الغل في حالة معينة فينفتح القلب. ما تملش، اوعى تمل ابدا. يبقى الدعوة الى الله عز وجل. ذكرت هنا من قبل ان واحد سعودي كان في امريكا، فراح يدعو، عرف ان في ناس من السعودية عيال بيضة وراح هناك تفسد، قال روح ادعوهم الى الله. هما كانوا 2، فالاولين طلع وخبط على الباب فتح له، قال له انتم ابناء الصحابة واحفاد الصحابة، مفروض تيجوا هنا تدعو الناس الى الله مش تفسده، تعالوا معي الى المسجد لنصل. فقال تلاحقوننا حتى في امريكا، طف على وجهك، تفف وجهك. اظن بقى لو قلت الواحد صل وراح تفف في وجهك تجيب رقبته. فنزل فصاحبه واقف له على السلم، قال له ها عملك ايه؟ قال له رجعت بدي تفف وجهك. قال له طيب، وراح طالع ورنم الجرس. الواد فتح بقى ايه مزمجر، قال له اسمع صاحبي امرك ان تصلي فبصقت في وجهي، اما ان تأتي معي الى المسجد لتصلي او تبصق في وجهي فارجع بنفس اجر اخي. احرجه الواد في خير برضه، كان قال له بس كده خد، لا ده في خير، راح معاه وربنا هداه. بتشوف الداعية صابر ازاي؟ ايه الصبر ده؟ ايه الصبر ده؟ سبحان الله. واحد مصري اخ في الله اعرفه يحكي لي انه لقى واحد، كان واحد في منطقتهم مسطور على طول وبيسب الدين ويعني ود بشع، فمسطول قال له تعالى معايا وربنا يهديك وبطل وتعالى صلي. قال له انا ما بحبش السنية وما تقوليش صلي ومش صلي. قال له بس تعالى. قال له هاجي ومعايا ازازة الخمرة دي يمشي معاك؟ قال له يمشي تعال. دخل الجامع قال له ينفع بقى واحنا بيت ربنا تشرب الحرام ده؟ قال له لا. او طب بعد اذنك انا احطها في الحمام لانها نجسة ولما تيجي تخرج باخد الكاسة. قال له طيب ايه رأيك تاخد دش واعمل لك كوباية شاي؟ قال له تقيل الله يكرمك عشان تعدل مزاج. قال له عينيا. عمله فعلا. الواد دخل خد دش وخرج نام للصبح، صحي الفجر في بكاء شديد سبحان الله بكاء عظيم، وصلى معهم الفجر وسمع القرآن كأنه يسمعه لأول مرة بجلاله وكماله وجماله. الأخ يقول لي والله العظيم دقنه أطول من دقنك دلوقتي يا عم الشيخ. الدعوة كل يدخله ايه يعني؟ اما النبي دخل ثمام الحنفي الكافر في الجامع وربطه في عمود الجامع ليه؟ عشان يسمع خطبة، يسمع درس، يسمع آية، مش كده؟ انا بقول الداعية الى الله ان ما كانش عنده صبر يبقى من افشل الناس. اوعى تعمل نفسك قاضي، فلان فاسق، فلان فاجر، فلان كافر، وعمال دب دب، عمال تصفر في الغلقة. ان احنا دعاء، ما فسد الفاسدون إلا لما قصر الصالحون. أي نعم، ده أهم درس في قصة سيدنا يونس. الفائدة الثانية، الفائدة التفسيرية التي وقفنا معها، الفائدة الثالثة جواز المساهمة. ما هو فساهم فكان من المدحضين. إيه حكم القرعة في الإسلام؟ جائزة إذا كانت في أمر مشروع وبين طرفين الحقوق مستوية بينهم، مش اي حد. يبقى القرعة شيء حلال، حلال. 2 بين طرفين حقوقهم واحدة، ازاي يعني؟ انا رايح اعمل عمره ومتجوز اتنين، انا متجوز واحده بس مش اتنين، ده مثل، وتبت الى الله. ايوه نعم، فمتجوز اتنين مثلا، ام يوسف وام محمد، وضروري هاخد واحده معايا عشان تكون معايا في العمره، اخد مين؟ ام محمد ولا ام يوسف؟ ولا اتجوز ثالثه وريح نفسي اخد ام ابراهيم؟ اعمل ايه؟ لو خدت ام محمد كانت تقول لي ايوه، ما هو دي الجديده اصلها، ما هو كده يا ظالم. لو خدت القديمه، ما هو القديمه تحلى ولو كانت واحلى. الحل ايه؟ الحل ايه؟ اقعد ام محمد ام يوسف واعمل قرعه، وبلاش الحركات بتاعتنا احنا في القرعه دي، صغر ورقه وتكبر ورقه والحركات النص كم دي، قرعه وتجيب عيل اسحب يا ابني ورقه. طلعت ام يوسف، خلاص الثانيه تتكلم، ده قدر ربنا، انا مالي. اقترع وساهم من الانبياء ثلاثه، يونس عليه السلام وزكريا عليه السلام، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل ايه؟ مريم. مش كده؟ مش الرهبان والاحبار اختلفوا كل واحد عايز يكفل مريم؟ هل نعمل قرعه؟ رموا الاقلام، القلم اللي يمشي ضد مجرى الماء يبقى صاحبه يكفل. فساهم زكريا وساهم يونس وساهم رسولنا محمد عليهم الصلاة والسلام. كان رسولنا إذا خرج للغزو ساهم بين نسائه، صح؟ اكتب اسم حفصة ومسلمة ومش عارف ويعمل، وكان دايما ستنا عائشة حظها أحسن حظ، دايما كانت تخرج معاه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة، سيدنا يونس رمى نفسه في البحر، يبقى منتحر؟ الحوت لو بلعه ومات بقى يبقى ميت منتحر؟ ها؟ ما هو بيرمي نفسه وموقن انه هيموت، هل هذا انتحار؟ لا، دي عملية استشهادية. اه والله ضحى بنفسه عشان اللي في السفينة يعيشوا، مش كده ولا ايه؟ طيب، يبقى العلماء حطوا قاعدة جميلة قوي، بيقولوا ايه؟ جواز دفع الضرر الأكبر بالضرر الأخف. إذا تعرض المرء منا لضررين، ضرر كبير وضرر خفيف، يعمل ايه؟ لازم هيعمل حاجة، يبقى يدفع الضرر الكبير بالضرر الخفيف. اللي سيدنا يونس عمله ده تفسير لهذه القاعدة، اللي سيدنا الخضر عمله تفسير لهذه القاعدة لما خرق السفينة، مش ده ضرر؟ عيب السفينة، عيبها، ده مش ضرر؟ ضرر، بس عشان يدفع الضرر كبير، اصل في ملك حرامي يأخذ كل سفينة ايه؟ غصب، هيسرقها كلها، لا احنا نخلع لوحين ثلاثة وتتصلح بعد كده، يبقى دفع ضرر بضرر. تاخد مثال كمان، صلوا على رسول الله، ربنا يعافينا واياكم وكل المسلمين، ربنا يعافينا. لو انسان ربنا ابتلاه بسرطان في يده، صلى الله السلامة، الحل ايه؟ الدكتور هيقول له هقطع ايديك، هقطعها لك، ليه؟ عشان تعيش. قطع اليد بضرر ولا مش ضرر؟ ضرر، بس عشان ما يموتش يبقى دفع الضرر الكبير بالضرر الخفيف، صح؟ وتلاقي الواحد ربنا يعافينا يصحى من النوم ايديه مقطوعه بقى من البنك، يصحى يبص ايديه مقطوعه يقول فين الدكتور؟ فين اللي قطع لي ايديا؟ يجي يقول الله يبارك لك، ربنا يكرمك، قطعيه حلوه ما شاء الله عليك، يبقى قطع لك ايديه عشان ما موتش. يبقى اذا تعرضنا لضررين، ضرر كبير وضرر خفيف، ندفع الضرر الكبير بالضرر الخفيف. واحد هيعمل حاجة من اتنين، حاجة حرام او حاجة مكروهة، مضطر يعمل المكروه ولا الحرام؟ المكروه. المكروه، واحد بيقول لي النهار بخش اصلي وبنطلوني طويل، بشمر البنطلون، ايه رأيك؟ قلت له ما تقصه احسن، يعني في الصلاة ما تبقاش مشبل، وبره تبقى مسبل. وبعدين هذا من كف الثوب. قال لي مضطر شغل كده. قلت له شمر البنطلون لان الاسبال حرام اما الكف فمكروه، مش كده؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة، شفت التسبيح بيعمل ايه؟ فلولا ان كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم ايه يبعثوه. فالانسان فينا لما يبتلى يكثر من التسبيح. التسبيح يجيب السهولة، يجيب اليسر. الفائدة الخامسة، شفت دعوة المضطر بتعمل ايه؟ ما هو مضطر، مضطر ده ربنا بيجيب دعوة المضطر حتى لو كافر، مش كده ولا ايه؟ اما يجيبه الايه المضطر، ما قالش المضطر المسلم، اي مضطر اذا دعاه ويكشف السوء. الفائدة السادسة المهمة جدا، ادب سيدنا يونس في الدعاء. هو دعا ربنا قال ايه؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فين الدعاء؟ هو فين الدعاء؟ فين؟ قال له خرجني. ما تفتش في اللي قاله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ده دعاء ولا ثناء؟ فين الدعاء؟ مالوش طلعني. شوف الادب العالي في الدعاء، زي سيدنا ايوب، اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. قال له شفيني؟ لا، دعا على طريقة في التلميح ما يغني عن التصريح، وفي الإشارة ما يغني عن العبارة. يا رب أنا مسني الضر وأنت أرحم الراحمين بقى، خلاص مش ما تدينيش أدب. زي ما واحد غلبان يروح لواحد غني يقول له المدارس على الأبواب وعندي 7 عيال وعايز مش عارف إيه وحالتي تعبانة قوي، وأنت راجل كريم قوي، أنا غلبان قوي وأنت غني قوي، انا حالتي وبيقولوا انك كريم جدا، ها كده بيقول لك هات، بس مش متعود على المساله، حياءه غلبه. لو انت راجل عندك دم هتديله، لو واحد تاني بارد تبع حمله فريزر هيقول له انا فقير وانت كريم جدا وشكرا ربنا يبارك لك، شكرا شكرا يا جدع. انا بقول لك هات، في التلميح ما يغني عن التصريح، وفي الإشارة ما يغني عن العبارة. فسيدنا يونس بيقول لا إله إلا أنت سبحانك، يعني ما قدرته بحكمة. لا إله إلا أنت سبحانك، تنزهت عن الظلم وعن الخطأ، أنت اللي عملته فيها بحكمة. وبعدين بحق إلهيتك تعاليت عن الظلم والخطأ، وأنا المقصر وأنا الظالم، فإني كنت من الظالمين. وصف الله بالكمال، وصف نفسه بالعجز والنقص والضعف، وهذا القدر يكفي في السؤال، كما قال الشاعر لأحد الأغنياء: وفي النفس حاجات وفيك فطانة، سكوتي كلام عنها وخطاب. وفي النفس حاجات وحاجات وفيك فطانة، سكوتي كلام عنها وخطاب. الفائدة الأخيرة، إن دعوة سيدنا يونس هي الدعوة المجابة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. روى أحمد في مسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: يقول سعد: مررت بعثمان بن عفان فسلمت عليه، فنظر إلي ولم يرد السلام، فذهبت إلى عمر فقلت له: هل حدث في الإسلام شيء؟ برضو بيحسن الظن بسيدنا عثمان، ما ردش علي، جايز حصلت كارثة مشغول بيه. قال عمر: وما ذاك؟ قال له: ما حدث، مررت على عثمان، قلت له السلام عليكم ورحمة الله، بصلي كده وما ردش. قال: ابعثوا لعثمان. ده مين اللي بيقول؟ سيدنا عمر. فجاء، مش عايز يبقى في القلوب حاجة، قلوب نظيفة أول بأول. فجاء عثمان قال: أخاك ألقى عليك السلام، فلما لم ترد عليه؟ قال: من؟ قال: سعد. قال: والله ما حدث، وأنا شفته. قال سعد: والله حدث. واثنين من المبشرين بالجنة. فتحالف الرجلان وما زال سعد بعثمان حتى ذكره، طب سيدنا عثمان اقسم يمين ويمين ايه؟ شموس ولا منعقدة ولا لغو؟ لغو، يمين لغو، لانه قالها على سبيل فيكنه انه ما حدث، يبقى لغو فلا كفارة فيه. قال لكني، سيدنا عثمان، لكني جلست اتذكر كلمة قالها النبي ولم يتمها، كلما تذكرتها اصبح على قلبي وعلى عيني غشاوة ولا ادرك ما حولي. معلومة النبي قال ما كملهاش، كل ما فكر فيها من الغم لا ادري ما حولي. شوف حب سيدنا عثمان للعلم. الكلام ده امتى؟ بعد موت سيدنا ابو بكر، بعد موت النبي وسيدنا ابو بكر وفي عهد سيدنا عمر. لعل هذا بعد هذه الواقعة التي قال فيها النبي المعلومة ولم يتمها بعشر سنين، بخمستاشر سنة، ما نعرفش. قال سعد وما هي؟ قال جلس النبي إلينا في مرة فقال هي دعوة، هي دعوة، هي ايه؟ لا يدعو بها مسلم مكروه في شيء قط إلا استجاب الله له ولم يتمه. طب ليه ما تمهاش؟ قال دخل عليه أعرابي فحدثه وشغله فقام غضبان ولم يكمل. دايما المشاحنات في دروس العلم ما تجيبش خير. فقام غاضبا ولم يكمل. فقال عمر ولماذا لم تسأل؟ ما سألتش ليه؟ قال قام غاضبا فاستحيت. هضيق عليك، الشيخ قايم زعلان ومتضايق، اجي سيبه يستريح. ادب طالب العلم مع العالم. انسى الكلام ده النهارده، انسى. شوف بقى بركة العلم. قال سعد لكني سألته واخبرني وحدثني بما لم تسمع. يعني سيدنا سعد ما عندوش الادب اللي عند سيدنا عثمان، عنده بس عنده كياسة. شوف جاب المعلومة ازاي. صلى على رسول الله. النبي عين زعلان غاضب. قال سعد قد كنت اجلس معكم فلما قام النبي قمت اتبعه، قمت اتبعه مشي وراه، فخشيت ان يدخل بيته فاحدثت بقدمي وقعا، ضرب الارض بايه؟ برجليه جامد عشان يعمل صوت. قال فالتفت النبي قال من؟ ابو اسحاق. هو سيدنا سعد كنيته ايه؟ ابو اسحاق. قال من؟ ابو اسحاق. قلت نعم. قال ماذا تريد؟ يبقى النبي هو اللي قال له اسال، عايز ايه؟ يا سلام على الذكاء. ماذا تريد؟ قال يا رسول الله حدثتنا فقلت هي دعوة لا يدعو بها مسلم مكروب في شيء قط الا استجاب له الله ولم تكمل، فما هي؟ قال الا تعرفها؟ هي دعوة أخي يونس ابن متى، اللي هي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الأدب، الأدب. ثم قوم يونس لم ينزل بهم العذاب بل رأوه فقط، ولذلك لما تابوا قبل ربنا التوبة. أما لو نزل بهم وتابوا فلن تقبل التوبة. هم شافوه بس قبل ما ينزل تابوا فقبلت التوبة، اما لو نزل فما كانت لتقبل ابدا. ما فرعون تاب لما نزل به الهوان واخذ جبريل يلقمه من حال البحر يطفحه طين، يقول له الان وقد عصيت قبل. لسه فاكر يا ابن المجرمين؟ لسه فاكر تقولي دلوقتي ويقولك امنت برب موسى؟ يعني برضه لا تفهم انت، ما تقول امنت بالله يا اخي. فالفرق بينهم ايه؟ ان فرعون تاب لما الهوان نزل بيه، دول تابوا لما رأوا العذاب قبل ان ينزل بهم. وشتان بين هؤلاء وبين حال فرعون وقوم يونس، هم الامة التي اسلمت جميعها. اي نبي اللي امن به نفر قليل؟ النبي الوحيد اللي كل امته آمنت به ممن سبقوا على نبينا سيدنا مين؟ يونس. كلهم أمنوا، 120 أمنوا. الأمة الوحيدة التي رأت العذاب وتابت ورفع العذاب وقبل ربنا منهم قوم يونس. قال ربنا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم إيه؟ يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين يعني عاشوا وقضوا الأعمار وماتوا ولكل أجل حين ينتهي عنده لكل أجل كتاب. هذه قصة نبي الله يونس ابن متى عليه السلام. وإلى هذا الحد نقف وبه نكتفي وهذا ما أعلم والله عز وجل أعلم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.